بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بدء كلامي في هذه الحصة نبهني بعض السادة الذين يحضرون هنا أنه قد وقع خطأ في حصة سابقة في مسألة ابن مسلمة ابن مسلمة المذكور في كتب الفقه المالكي هو محمد بن مسلمة المخزومي، وهو فقيه لا يشتهر بالرواية. أما القعنبي فهو عبد الله بن مسلمة وهو محدث، وهو الذي روى الموطأ عن مالك ومن طريقه يرويه عنه البخاري. إذن الخطأ الذي سبق هو أنه قد قيل بأن ابن مسلمة الذي في كتب الفقه هو القعنبي، وهذا هو وجه الخطأ. والصحيح أن الذي في كتب الفقه المالكي هو محمد بن مسلمة المخزومي، أما الذي يروي عنه البخاري وفي أول كتابه فهو عبد الله بن مسلمة القعنبي المكي. نعم بصري، ولكنه أليس إماما في مكة؟ نعم أصله مدني، إذن هذا مكي. خلاصة الكلام أن هذا هو ما وقع فيه الخطأ فوجب إصلاحه. الفرع الأول من الحصة السابقة: وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام النصاب. نعم، هذا الفرع متعلق بكلام سابق، وهو الفائدة، هذا هو الموضوع الذي سبق إيراد شيء من القول فيه. وهنا يتحدث عن فائدتين كانت تزكيان ثم حصل النقص فيهما، فإنه في هذه الحالة تسقط الزكاة فيهما. مثلا كان عنده 20 دينارا في محرم، وكان يزكيه في محرم ونصب، ثم بعد ذلك استفاد 10 دنانير في رجب فيزكي هذه 10 في رجب، كان هذا هو الذي جرى عليه الأمر. ثم نقصت هذه 20 فصارت 10، فبقي الحكم على هذا، فكان يصلي 10 الأولى في محرم ويزكي 10 الثانية في رجب، كان هذا هو الذي مضى عليه الحال لما قرره الشيخ الزرقاني. ثم بعد ذلك حدث النقص في المرحلة الثالثة، حدث النقص فصارت 10 التي في محرم 5، وصارت 10 التي في رجب 5، فاجتمع من ذلك 10 دنانير فسقطت الزكاة. هكذا قرر الشيخ أحمد زروق هذا المكان، وقرره غيره كبهرام بصورة أخرى، وهذا كله قد تقدم ذكره. والحطاب جمع بين الصورتين معا، فقرره على طريقة الزرقاني، وقرره أيضا على طريقة بهرام، وهذا قد سبق بيانه فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. وهذا الفرع في الحقيقة إنما هو مفهوم مخالف لما تقدم من أنه إذا نقص النصاب سقطت الزكاة، ومثل هذا تخريجه لا يحتاج إلى إمعان النظر ولا إلى معاندة. الفرع الثاني فإن ربح عند حول الأولى أو قبله. الآن دخل في صورة أخرى، وهي ما إذا كان هذا الشخص الذي يملك هاتين الناقصتين الفائدتين الناقصتين، كان عنده 5 في محرم وصار عنده 5 في رجب، خلاص الآن الزكاة سقطت. فإذا حصل هذا فإنه يضم 5 الرجبية إلى 5 المحرمية، فيصير الكل مالا واحدا. هذا مبدأ التصور لهذه المسألة. ولكنه فكر وقال بأنه سيتجر فيهما، فعلا اتجر فيهما، تجر في هاتين الفائدتين فربح من ذلك مالا ارتفع به القدر إلى النصاب. الآن ما يتوجه إليه البحث والنظر هو معرفة زمان إخراج الزكاة، هل يرجع إلى ما كان عليه الأمر في الأصل أو أنه يحدث بدء عام آخر نظرا لوجود الانقطاع. أنتم تعلمون أن الذي يرد في هذا المقام أمران، الاستصحاب أو إنشاء حكم جديد لوجود مناطه. هل نستصحب ما كان أولا فنبقي المحرمية محرمية والرجبية رجبية والأرباح حينئذ تتبع الأصل، أم نقول لا، لما نزلت الفائدتان عن النصاب وقع انقطاع عن الحكم الذي هو الأصل. هذا هو محل التفقه ومحل الترجيح في هذا الشأن. هل نستصحب ما كان معمولا به من قبل لوجود ما يقتضي ذلك، أو خلاص صافي ديك المحرمية وديك الرجبية لما هبطت عن النصاب انقطع الحكم الأصلي، ننشئ لنا عاما آخر ويكون مبدأ ذلك مثلا من يوم الاتجار؟ يمكن هذا، لأن هذا الانقطاع أمر قد حصل في الواقع. حقيقة أن المالكية قالوا إذا اتجر في العلم في العام الموالي تفطن، فإنهم لم يطلقوا الحديث هنا في هذه الأحكام التي تسمعها، بل قالوا إن اتجر في العام ماذا؟ أليس عندكم هذا القيد؟ فإن حال عليهم الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما. ماشي، هذا هو الذي فإن اتجر فيما قبل مرور الحول، هذا هو القيد الذي نحتاج إليه وهو مهم هنا حتى لا يقع الإطلاق في محل التقييد. هنا تقييد، فإن اتجر فيهما قبل حلول الحول الثاني، وهذا شرط في الاستصحاب، هذا شرط في الاستصحاب، لأنه لا بد من شيء يرجح هذا المناط على المناط الذي يقابله. أنه الآن إذا نظرت إلى أن هذا المال الآن قد زال فيه النصاب وصار مالا واحدا ثم وقع الاتجار به، فإن الذي يقتضيه النظر أن يكون مبدأ الحول هو يوم الاتجار، هو يوم الاتجار، هذا مما قد يقتضيه النظر. لكن يعارض هذا أن هذا المال كان له حول آخر، المحرمية لها محرم، الرجبية لها رجب. هل فهل نستصحب هذا؟ نعم، هذا هو الذي رجحوه، قالوا نستصحبه، ولكن بشرط أن يكون الاتجار في العام، في العام الموالي، لذلك العام الذي وقع فيه النقص. نقص مثلا 1400 فضم المال بعضه إلى بعض وصار 10 دنانير، والتجر في العام الموالي 1401، إذن هذا هو العام الموالي. في هذه الحالة يستصحب الحكم الأصلي، والمعول عليه في هذا الباب هو أن الربح كامن في أصله، يعني عندما كان هذا المال 10 دنانير كان فيه هذا المال الذي قد ربح به أو فيه. ولكي تتصوروا صورة المسألة فهذا هو حالها في الأذهان، كما هي أيضا في الوصف الخارجي لها. هذا الرجل عنده 10 دنانير كانت تزكى 10 دنانير في 1400 هجرية، ثم رأى بأن لا يبقي هذا المال ولكن استثمره في التجارة، فدخل في التجارة 1401. هذا 10 دنانير الآن اتجر بها، على إما أن يتجر بها على اختلاط أو على انفراد، على كل حال بحيث أخذ 5 فاشترى بها سلعة، وأخذ 5 أخرى اشترى بها سلعة أخرى، وهو يعلم ما ربحه في السلعة الأولى ويعلم ما ربحه في السلعة الثانية. هذه تسمى صورة الإفراد أو الانفراد. أو قد يأخذ هذا 10 كلها ويشتري بها سلعة واحدة ويخلطها ويبيعها جميعا من غير فصل بين ما اشترى به 5 الأولى وما اشترى به 5 الثانية. في هذه الحالة عندنا أمران قد طرأ على النظر هنا، أن هذه 10 منها كان لها شهرها الذي تزكى حولها الذي تزكى فيه، وحولها هو محرم، والثانية حولها رجب، 5 في المحرم و5 في رجب. فاتجر هذا الشخص وربح مثلا من المجموع ربح منها مثلا 10 دنانير أخرى، 10 إما مختلطة وإما متفرقة. هذا 10 الآن تضم إلى 10 الأخرى بالوجه المذكور فصار الجميع 20. الآن اللي غادي نحلو فيه هو الحول ديال هاد 20، هل هو يوم التجارة، يوم الاتجار بها، اليوم الذي دخل في التجارة، أو نرجع إلى هذا، نرجع إلى زمانها الأول؟ إذا أردنا أن نرجع إلى هذا فنقول هذه 20 تزكى على الحال الأصلي وهو محرم ورجب، فإن هذا يسمى الاستصحاب، استصحاب الحول الأصلي، استصحاب للحول الأصلي. ما موجب هذا الاستصحاب وما الذي يرجحه؟ يرجحه أمران: قرب الزمان بين زمان تزكيتها وبين زمان الاتجار فيها، هذا أولا. ثانيا أن هذا 20 راه كامنة في هذه 5، هذه 10 التي ربحناها كامنة هنا، يعني أنها في 1400 وفي 1401 وخا هي 10 راهي 20، لأن الربح هنا في هذه 10، فإذا أخرجنا هذا الربح يصير ذلك 20. هذا وجه القول في هذه المسألة، واضح؟ فقط نبحث عن أساس القول هنا بهذا الأمر وهو الاستصحاب. إذن الاستصحاب يتوقف على قرب الزمن، لأنه يدل على هذا الذي ذكرناه، وهو أن الربح يقدر كمنا في أصله. لأنك قد تجادل فتقول ودبا 1400 1401، يقدر يكون في 1401 هذا الربح قد حصل فيها في 1401، ولكن 1400 من الذي قال لنا بأن هذا الربح كامن في أصله وأن هذا 10 لو اتجرنا بها سنربح بها؟ يقول ما قرب الشيء يعطى حكمه، يعني أن 1400 و1401 في غالب العوائد الأسعار لا تختلف، في عام ولا في شهور وكذا الأسعار لا تختلف، قلما تزداد زيادة فاحشة، فإن كان ذلك فهو نادر، فهو نادر. ولذلك اعتبروا أن زيادتها 1401 بهذه الزيادة هو نفسه الذي كان في 1400، لأن هذا الزمان متقارب، والأصل في الأسعار أن لا تختلف فقط بهذا الظرف القليل، عام 6 شهور 8 شهور، هذا لا يؤثر. هكذا رؤية الفقهاء في هذا الموضوع، فقط للإشارة ودون نظر في الفقه، يورد مثل هذه المسائل إرادا تاما، فلا يحتاج إلى كثرة الكلام. هذا ما يتعلق بالاستصحاب الأصلي. خلاص الآن صافي، المالكية قالوا الاستصحاب الأصلي، والآن ندخل في التفاصيل. فإن حصل الربح فيما يوافق محرم، يعني الربح خرج في محرم، تزكى المحرمية في محرم، والرجبية في رجب. خلاص الربح خرج في هذا الوقت، خرج الربح في محرم، فإنه حينئذ يفض الربح على المحرمية ويفض الربح على الرجبية إن اشتركا في التجارة، إن جعلهما مخلوطتين. فمثلا يقول خرجت 10 دنانير 5 5، ولكن لا يعرف ربح هذه ولا ربح هذه، سيزيد للمحرمية 5 ويزيد للرجبية 5. وإن اتجر مثلا بالمحرمية فيها 6 وفي رجب 4 وخرجت 4 دنانير 6 للمحرمية 4 للرجبية، وإن كان العكس أنه مثلا اتجر هنا بدينارين وهنا هو المحرمية وهنا 8 وخرجت 10 دنانير 8 للرجبية واثنان للمحرمية، ويجمع الجميع ويخرج منه كم؟ 20 دينارا ويقسمه. إذن فإذا خرج في المحرم فإنه يرجع إلى الأصل، لأنه يرجع الأصل، المحرمية في محرم والرجبية في رجب. وإذا كان ذلك قبل محرم بشهرين أيضا يرجع إلى نفس الأمر، محرمية في محرم والرجبية في رجب. فإن هبط الربح فإنه ينظر إلى الزمن، فإن كان أسبوع 15 يوم 22 يوم نبقى على الأصل، الرجبية في رجب والمحرمية في محرم. إذا نزل بشهر فما فوق يقع الانتقال، يعتبرون أن هذا الزمان إذا كان بعد شهر في الخلاص ينتقل. إذا جاءت هذه في رمضان الربح محرم ربيع، إذا جاءت في ربيع ينتقل النصاب إلى حوله، سينتقل إلى ربيع. لماذا؟ وقد سبق سألتكم عن هذا السؤال فيما سلف. نعم، حصل تمام النصاب، وإذا حصل تمام النصاب فذاك زمان بدء الحول، وقد تقرر هذا فيما سبق مرارا وتكرارا. ها؟ بعد شهر نعم، ولو كان بينه وبين الثانية أسبوع يبقى دائما هو الحول، لا يمكن أن تدخل معها في زمنها، اللهم إذا كان لمشقة أو كان لعلة أخرى. أما من ناحية قواعد هذا هو ما تقتضيه، إذا كانت المشقة أنه يزكي فرجا ويزكي يقدر أنه يقول اجمع الجميع وزكي مرة واحدة، هذا من باب الرفق فقط. أما إذا كان الربح خرج في الرجبية في زمن رجب وليس في محرم، ما الذي يفعل؟ ينتقل إلى تنتقل المحرمية إلى الرجبية. وكذلك إذا حصل أيضا بعده بشهر نفس الأمر ينتقل الكل إلى، ولكن الربح المحرمية بعد سنين لا تبقى في محرم والأخرى تبقى في رجب. وبعد ذلك إذا كانت بعد رجب ما الذي يقع؟ كل ينتقل إلى زمن كل شيء ينتقل إلى ما بعد رجب. مثلا نقول رجب إيش كنت بعد رجب؟ رجب شعبان رمضان، نقول مثلا خرج الربح في رمضان، كل ذلك سينتقل إلى رمضان ويكون هو حوله الكل هكذا. وإذا وقع الشك لا ندري هل خرجت هل نض الربح في محرم وفي رجب، يعني هذا المتجر اضطرب عليه الحال فلا يدري هل الربح نض خرج في محرم أو خرج في رجب، ما الذي يفعل؟ نعم ينتقلوا إلى حول الرجبية، لأنه إذا قيل بالتقديم فالتقديم فيه ما فيه، والتأخير جائز على كل حال، فاختير وقد تقدم ترجع هذا الوجه وبيان وجه ذلك. ونحن هنا إذ نحرك هذه الأدوات التي تكون في الفروع إنما عملنا بطريقة التي عمل بها الصحابة بلا فرق، لم نخرج على نفس السبيل ولا على نفس المنهاج ولا على نفس المعالم، نفس الطريقة نفس المنهاج نفس الأدوات، وسيتضح ذلك في كل فرع يعرض للنظر. نعم. الفرع الثاني وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة. نعم، إذا حال حول هذه مثلا هذه زكاة ثم أنفق منها فنقصت، يعني كل حال هي في الأول كان كيزكي في محرم 10 ثم كان كيزكي الأخرى في رجب كان كيزكي 10 فاش في محرم ويزكي 10 الأخرى في رجب، حال حول المحرمية حال فزكاها محرم ماذا بعده؟ صفر. في صفر أنفق 5 ولا فيما بعد، المهم قبل أن يحول حول الثانية أنفق 5، إذن كم بقي من المجموع؟ 15، لا زكاة في الثانية خلاص، لأنها إنما كانت تزكى باعتبار الأولى بالضم، ولا يمكن إذا ضمت 5 إلى 10 أن يكون فيها نصب، فسقطت الزكاة في الثانية وذلك بسبب نقصان النصاب. هذه كلها فقط مفردات فروع مبنية على قواعد شرعية في هذا البلد فقط. ما الذي اشترطه الشرع هنا؟ الملك، تمام الملك وتمام الحول وتمام النسب، كل هذا الذي تراه من الفروع يرد إلى هذه الشروط أو الأحاديث التي وردت في هذا الباب. ثم قال نعم إيه؟ هو لا يعرف الآن، ودب وقع الإشكال، هو دب بينهما دب ما الذي حصل بينهما غير معروف، دب هو لا يعرف، دب لو كان يعرف أنه بينهما أو كان يعرف أنه قبلهم وكان يعرف أنه بعدهم، القضية بسيطة، لكن هذا الشيء كله متعارض. مرة كيقول بينهما، مرة كيقول في المحرمية، مرة كيقول في الرجبية. لا، هو ما عنده تحقيق. لو كان عنده تحقيق في الرجبية ولا في المحرمية ولا بينهما لن يبقى الإشكال. يعني بين المحرم وبين رجب، هذا عنده فيش. ها؟ لا، هو شك في ثلاثة ديال الجهات ولا اثنين، ماشي واحدة. بينهما ممكن، محرمية ممكن، الرجبية ممكن. لو كان يعرف أنها محرمية وين الإشكال؟ لو كان يعرف بينهما كان إشكال، كان يعرف بعدهما ما كان إشكال، لكن ثلاثة ديال الأشياء تعارضت، إذن غادي ينزل. إيه بعدهما عنده إشكال، عنده إشكال، ماشي هو كيقول دابا. هو تعارضت في ذهنه هذه الأشياء. لو كان مثلا كان غير شك في المحرمية ولا الرجبية ما كاين مشكل، غنزلوا للرجبية، ولكن المشكل إذا شك في هذه الأشياء كلها ماذا سيفعل؟ نعم، لا إلى الأبعد. ها؟ يشكك. نعم، نعم. أشنو قال هو؟ أشنو الصورة فيها الإشكال هنا؟ قرأ أشنو قال بعدهما؟ وشنو الحكم؟ هذا غير إشكال، هذا غير إشكال. هو إذا لم يتحقق ما بعدهما أو لم يتحقق قبلهما كذا يرجع إلى الثانية. إذا حقق أنه بعدهما فقط عنده الرجوع، إذا حقق أنه قد رجع بعدهما، أما إذا شك يرجع إلى الثانية. هذا هو. إذا عنده تحقيق البعد فإنه ينتقل إلى البعد، إذا لم يكن عنده تحقيق يبقى عند الثانية. هكذا قال. هذه الصورة. ثم قال وهنا باش ننبهوا إلى هذا الذي ذكرناه، بأن راهي تعرضنا الفرع الفقهي وفي ثلاثة الجهات ولا أربعة الجهات ولا جهتان، راه هذا منهج، هذا منهج المنقول، راه اتباع المناطق والأشباه، راه مما مضى عليه الصحابة بدون استثناء. هذا الأمر هذا راه كما كدير انت مع هذا الفعل، هذا الذي عرض لك هو نفسه الذي كانوا يفعلونه، وعليكم أن تتذكروا جميع النوازل التي عرضت للصحابة بأنها من هذا الصنف. ومن ذلك قول الرجل لزوجته أنت علي حرام. إذا قال أحدهم لزوجته هذا الكلام راه ثلاثة المناطق اللي شافوا فيها الصحابة، بعضهم والأربعة، بعضهم جعله يمينا لأنه يرى فيه شدة الشبه باليمين، مناط اليمين. بعضهم جعله طلاقا، بعضهم جعله طلاقا أنه يرى فيه أنه قريب من الطلاق. بعضهم جعله ظهارا لأنه يرى فيه أن تحريم الظهر قريب من تحريم الكلي، قريب من الظهر، وهكذا. ونفس الأمر، نفس الأمر وقع في ميرة الجد مع الإخوة، نفس طريقة. بعضهم ألحقه بالأبي فقال بأنه هو الأب، خلاص هذوك الإخوة لحهم. بعضهم قال لا، إن الفواصل، فاصل بين الإخوان والفاصل بين الجد والميت، الأب اشتركوا في المدلى به، إذن فلنصل إلى التسوية. هذه فقط أمثلة بس تعرف بأن هذه الطريقة الآن التي يمضى عليها في هذه الفروع التي ندرسها هي نفسها الطريقة التي كان العلماء الأولون في الزمان الأولي يمضون عليه بلا نزاع. ما يقول لك شي واحد هذا الشيء دابا راه كنتصرف احنا هنا تصرفات لم تنقال لا صورة ولا هيئة ولا منهجا ولا لا نفس الطريقة نفس الأمر نفس نفس نفس الشيء. وكذلك في مسألة العود نفس الطريقة كلما حدث أمر جديد استهدى النظار الفقهيون فيه بما فيه من شدة الشبه بما فيه من صفة قوية راجحة هكذا يفعلون. ارجعوا إن شئتم إلى جميع ما خالف ما اختلف فيه الصحابة تجدونه أنه نفس الصورة لهذا الذي ندرسه هنا. مشكلة أن مثلا احنا عندنا هذا الربح دابا واش في السنة الأولى ولا في السنة الثانية نفس الإشكال نفس الحالة نفس الطريقة نفس العمل داك الشيء اللي واجب عليهم أنهم يعملون به هو نفس اللي عندنا نعمله بلا فرق هكذا حتى لا يقول أن إنسان بأن هذا الشيء غير شي حاجة حدثت. هذا الشيء كان في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم وظهر وكان يفتي فيه ويرشد فيه توفى وحل الناس على الأنظار فوقع ما وقع من الخلف. وإن تتبعتم فتاوى الصحابة فستجدون العشرات من هذه الأشياء. وجاء من بعدهم فاختلفوا وجاء من بعدهم فاختلفوا وجاء من بعدهم فاختلفوا. حتى هذه المسائل التي بدأ فيها الخلاف في زمن الصحابة لم يحسن فيها الخلاف إلى اليوم ما زال الأمر على حاله إلى اليوم مما يدل على أن هذه الأشياء طبيعة في هذا الفقه. وليم ثنين فيك أكوان. نعم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة واستقبل بالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة وأولى سلع القنية أو المكترات للقنية. وأما المكترات للتجارة فتقدم أن غلتها كذبح تضم لأصلها حال كون المتجدد بلا بيع لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله. ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله كغلة عبد مشترى للتجارة فأكراه وكراء دار مثلا مشترات للتجارة ونجوم كتابة لعبد اشتراه للتجارة وثمن ثمرة شجر مشترى للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن إلا ثمر سمن سمن وسمن إلا ثمرة الأصول. نعم. المؤبرة. انتهت الصورة. الآن حكم الغلة. الغلة تقدم تعريفها بأنه ما كان متجددا من سلع التجارة ما كان متجددا من سلع التجارة أيوة قبل بيعها. هذا قيد يبين الغلة ما تجدد عن سلع التجارة قبل بيعها. هذا المتجدد هذا المال المتجدد عن هذه السلع الحكم الشرعي فيه أنه يستقبل به فلا يزكى حتى يحول عليه الحول هكذا. ولكن هذا خاص بالغلة بحقيقة الغلة. وقد مثل المصنف لها بقوله كغلة الحيوان. غلة الحيوان يمكن أن تتصور في كراء الحيوان. أنت مثلا اشتريت جملة من الجمال تريد أن تتجر فيها ثم جاءك شخص وطلب منك أن يكتريها عندك بقسط من المال حقيقة اكتارها بمال وصل النصاب أعطاك مثلا أكثر من 20 دينار أعطاك 50 دينار في الكراء. هذا 50 هذا القدر من المال الآن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ويعتبر زمن الحول هو يوم الكراء ولا يوم القبض أريد أن أسألكم، وش يوم القبض ولا يوم الكراء؟ ها؟ يوم القبض، خليه يوم القبض هو الراجع، يوم القبض. فإذا حال يعني تمام الملك، ما بغيتش نسولكم على تمام القبض، ولكن ما كاين بس، وهو الراجع لأنه فيه تمام الملك، ما كاين بس. أنا عاونكم بهذا العلة في سبيل الله. أما كان علي نسولكم ولماذا تمام القبض، ولماذا القبض وليس يوم الكراء، ولكن خلاص صافي ما كاين بس. إذن يوم القبض لأنه يوم تمام الملك، مثلا أخذه أول رمضان، فيوم رمضان في اليوم الأول من رمضان من العام القابل أو المقبل هو محل الزكاة وحولها، هذا هو. ومثل ذلك أيضا هذه الأشياء كلها التي تتبع، التي تشترى للتجارة، مثلا تشتريت نحلا، نحلا كثيرا تريد أن تبيعه بعشرة، زته في سوق البيع، لا علاقة لك بالقنية، ما بغيتيش القنية، بغيتيه لماذا؟ للتجارة. ولكن خرج منه عسل كثير، يعني أعطى الله الخير، وجاء ونزل الغيث، وكثر وكثر وكثر ما يلتقط من الزهور، فكنت تبيع العسل. أنت في الحقيقة هذا الأمر، هاد السلعة اشتريتها للبيع، تشري هاد النحل كتبيعه بعشر آلاف، هاد بثمان آلاف، هاد ست آلاف، ولكن قبل أن تبيع الكل جاء من ذلك عسل كثير، فأخذت العسل وبيعته. شكي تسمى هاد العسل؟ غلة مشترا. غلة ماذا؟ غلة كانت عن سلع التجارة، تسمى غلة كانت عن سلعة التجارة، هذا إذن يستقبل بها الحول. فإن بقيت في يدك ولم تنفقها زكيتها، وإن انفقت خلاص سقطت الزكاة، غلة الحيوان. وكذلك أيضا ما كان في الزمان الأول كغلة العبد، أن العبد في الأول كان يكرى، العبد كجي إنسان تقول لك هذا العبد أريده للكراء، بحاله بحال الجمل، بحاله بحال البغل، بحاله بحال أي حاجة، تقول يلا أرى الكري 1000 ريال 2000 ريال النهار، فجمعت من ذلك مالا وصل النصاب، النصاب كامل من كراء العبد، هذا إذا يستقبل به الحول، وتسنى أنت راه غادي يجيك العبد باش تكريه، هذا فقه كان، الحمد لله على زوال هذا الظلم، الحمد لله على زوال هذا الظلم الذي أقره الناس وهم يعلمون أنه حرام، إذ ما كان يباع في هذه البلدان أحرار لا علاقة لهم بالرق ولا بالعبودية، وكل من يدعي بأنه يملك عبدا في هذا البلد ويستغله فإنما يستغل حران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل باع حر فأكل ثمنه، هذا غير واحد هكذا. نعم، كانوا يأخذون الناس من من من من المناطق اللي فيها السود ويبيعونهم في الأسواق، قالوا هذا العبيد، هذا العبيد، فين هو العبيد؟ هذاك العبيد. واش دابا كل انسان اللي عنده اللون اسود عبد؟ راه العبد يكون الذي قبض في الحرب في الجهاد، وكان من عادة الناس في ذلك الزمان الاسترقاق من الطرفين، انهم اذا اخذوا المسلمين استرقوهم، واذا اخذ المسلمون غيرهم استرقوهم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا هو الذي كان في الاصل. وصار هذا الآن باب واسع لبيع الإنسان واستغلاله، والعجب أن الفقهاء يعلمون هذا الأمر ومع ذلك تجد عندهم العبيد قبل الاستعمار. تلقى دابا البيت ديال الفقهاء القدام، هذا بيت مخيرة، هذا بيت بالخير، هذا بيت بلال، هذا بيت بلال، بلال الصحابي، بلال إنسان صافي سود، هيدا هو عبد، هذاك العبد هذاك، هذا سميتو زيدة، هذا سميتو كذا، البيوت ديال الفقهاء القدامى، القضاة القدامى، هادو الذين يحكمون بالفقه المالكي، وهم يعرفون قطعا أن هؤلاء ليسوا عبيدا، أش من عابد، والغريب أنه يأخذ الأمة ويلد معها ويلد معها أولادا. وإذا كبأ أولاد بعض الفقهات يكون أسود تلقى سود وتلقى فيه بيض وتلقى فيه زعار وتلقى فيه أي حاجة جبتها السفينة كي يسميها العبد. العبد خصوصه. وثانيا وفين هو الخليفة المسلمين الذي سيقضي فإما من بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزار. يعني مشكلة أصف. خلاصة الكلام بلا من خوض في التفاصيل أن هذا الشيء كان في الزمان الأول كراء العبد أو ليس كراء ولكنه كتابة، والكتابة هي أن تتفق مع العبد على أن يشتري نفسه بقسط من المال ثم يقسم على الصهور، فإذا اشترى نفسه خلاص أصبح حرا. هكذا هذه كلها تسمى غلة سلع التجارة. سلع التجارة وهذه سلع واسعة. تمتى عندك السيارات وكتبيعها، عندك الشاحنات وكتبيعها، عندك دراجة نارية وكتبيعها، عندك أدوات، ولكن في وقت ذاته كتكريها تبيعها ولكنك تكريها، هذا كيتسمى غلة سلع التجارة. هذا يستقبل به الحول. هكذا. وأما ما كان عن مشترا، ما كان احنا كنهضروا على المشترى ما كنهضروش على المكترى. اما المكترى للتجاره لا تقدم حكمه، ذكرنا فيما سلف المكترى للتجاره ما يكون عنه من مال تجدد فانه يسمى ربحا. هل هو ربح حكمي او ربح حقيقي اختلف فيه فقهاء المالكية، فقال ابن القاسم ربح وقال غيره ربح، هو ربح حكمي والمسألة تقدم بيانها. خلاص هذا هو الذي يتعلق بهذا الشيء، فلا حاجة إلى ذات الكلام فيه. فإن قلت ولماذا هذه الغلة لم تلحق بالربح؟ لأن الربح كان مقيسا على النتاج لشدة التبعية في الربح للأصل، بخلاف الغلة فإن تبعيتها للأصل ضعيفة. والدليل على شدة التبعية في الربح أنه لا ينفصل عن أصله في الوجود، فإذا خرج الأصل فالربح أيضا يكون معه. فمتى أخذت ثمن الربح، ثمن السلعة أخذت الربح، فاشتدت التبعية في ذلك وخفت في الغلة، فضعف إلحاقها بالنتاج من هذا الوجه. إذن فسبب كون الربح منزل منزلة النتاج شدة التبعية للأصل، فصار كالأولاد التي تخرج من بطون أمها. وأما الغلة فإنها لا تتبع الأصل، ولذلك ضعفت تبعيتها في عقد البيع، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. كذلك واضح. ولكم حينئذ أن تتأملوا، فعندما ترفعوا بعد التكامش عن المسؤولات وتكشفون شيئا عن تمام المناط. ويدخل أيضا في هذا بيع السمن. سمن عنده بقرة اشترى هذا البيع بجيز بالسمن لا ما بغيش هذا كلمة متحرك، لأن إلا درنا السمن راح نديرو السيمان وتولي الغلظة والقوة والشحمة. بيع السمن والحليب، انت اشتريت بقرة من اجل بيعها، وماشي فقط من اجل بيعها حتى من اجل القنية. غير ذكرنا هذا ديال البيع لاهميته، ولانه في العلن يختلط فيه الغلة بالربح، فلذلك وقع التنصيص عليه. وكذلك القنية حتى لشريتي مثلا نحل القنية وبعت العسل كيتسمى غلة، حكمها حكم الغلة. حتى لو كان لك عبد مثلا وهو تكريه وهو للقنية فإنه غلة. وكذلك أيضا إذا كانت بقرة بقرة وأنت تريدها للقنية بكسر الضم وضم يهتم يقع الخلاف بين الأئمة هنا وش بالضم وجه بالكسر، فالوجهين جائزون. أنت تبيع اللبن وتبيع الحليب هذه غلة ولو كانت البقرة ليست للبيع. لكل حال إنما وقع التنصيص هنا على ما هو مشترى للتجارة من باب أولى، ما كان القنيتي فهذا أولى أن يكون ما يكون عنه غلة من غيره. إذن السمن واللبن والعسل وما يكون من إزارة السيارات وإزارة الدراجات النارية وما يكون من إدراجة الآلات، والآن هذا كثير في هذا العصر مما يمكن أن تعده من فروع هذا المحل، إذا أردت أن تزيد فزيد فإن المحل يقبل ذلك. ثم لا عادة هذا السمن واللبن أنه لا يجتمع دفعة واحدة، فهل يجمع ثم يخرج السمن ويستقبل؟ يجمع إذا كان مرة كيبيع الحليب مرة كيبيع اللبن مرة كيبيع السمن مرة كيبيع الحليب، يجمع الغلة كلها ديال البقرة وإذا يستقبل بها حولا. لكن إذا فيها النصب، إذا كان فيها النصب وكل حال. أيوه أما قال قوله وبالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة أي كغلة الحيوان المشترى للتجارة. قوله وأولى سلع القنية أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية كأجرة عقار أو حيوان القنية. قوله أو المكترات للقنية كعقار اكتراه لسكناه ثم استغنى عنه فأكراه. قوله كالربح الأولى حذف الكاف لأن غلتها ربح حقيقة عند ابن قاسم كما مر. قوله بلا بيع لها أي للسلع التي للتجارة. قوله وإلا كان إلى آخره أي وإلا بأن بيعت تلك السلع التي للتجارة كان الزائل إلى آخره. قوله ونجوم كتابة أي لأن الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز. قوله وثمرة مشترا وسواء باع الثمرة مفردة أو باعها مع الأصل، لكن إن باعها مع الأصل فإن كان بعد طيبها فض الثمن على قيمة الأصل والثمرة، فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل، وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حولا من يوم يقبضه، فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة. وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمنها لأنه تبع لحول الأصل كثمن الأصل. نعم. الآن المصنف لما ذكر هذا الآن الذي سرته ما هو؟ حشيم بعضه متعلق بالشرح الذي لم تسرده، ارجع إلى الشرح واسرده من حيث وقفت. نعم إلى المؤبر. يلا زيد قرر إلى المؤبر. قال رحمه الله إلا ثمرة الأصول المؤبرة المشتراة للتجارة، وإلا الصوف التام المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة للاستقبال إذا بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها وإن اكترى أرض للتجارة. نعم. الآن بدأ في المستثنيات وذكر الفرع الذي في الحاشية، أحسن أن يلحق بما هنا أنه متعلق به. الآن بدأ في المستثنيات كأنه قيل له الآن أنت تقول بأن كل شيء من هذه الأشياء التي ذكرتها يستقبل بها الحول، فهل هذا الحكم مطلق أم لا؟ قلت الثمرة، قلت الصوف، ذكرت اللبن، ذكرت السمن، ذكرت الكراء الذي يكون في الأرض أو يكون للبهائم أو نحو ذلك، هذا كله سميته غلة، وقلت بأن الحكم في كل هذا هو الاستقبال، فهل يوجد شيء مستثنى من جملة هذه الأشياء؟ قال نعم، التمر المؤبار الذي وضع عليه الإبار وهو هذا الغبار الذي يؤخذ من ذكور النخل ويوضع على إناتها، وفي الحقيقة أنهم كانوا ينزعون هذا من الدكار يسميه ويربطونه بالنخلة، فهذا يلقحها فتكون حينئذ تمرة صالحة جيدة. فإن لم يؤبار التمر هلك. ويقال بأن الريح تكفي إذا كانت تحمل هذا إلى النخل لقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح تحمل هذا الغبار الذي يكون في ذكور النخل ويلقيه على الثمار. ثم قالوا بأن كل شيء مما يؤبر داخل تحت الحكم هنا لأنه توجد أشياء تؤبر. وقد ذكر ابن حزم ربما في كتاب الأحكام على ما تذكر أنهم كانوا يؤبرون التين في, في, في الأندلس. على كل انظر المؤبر إذا كان وصفا يشمل جملة مما يؤبر فأدخله هنا, وإن كان ذلك مقصورا على التمر فاجعله مقصورا عليه. المهم المؤبر هذا قال بأنه يستقل بالحكم لا هو أنه يعتبر يعتبر ربحا. هذا المفرد الأول. المفرد الثاني هو الصوف التام. هو الصوف التام الذي بلغ إبان الجزي زمان الجزي أي القطعي. فهذا أيضا يعتبر ربحان. هذا يعتبر ربحان. لو بعت الصوف التام الذي وصل إلى زمن الجزي فإن هذا المال الآن سيتبع الأصل. ما هو الأصل؟ التمان الذي اشتريت به الخروف الذي نزعت منه هذا الصوف. أصل التمان, تمان هذا الخروف أصله. هل المقصود بالأصل هنا هو يوم ملك تمان الخروف أو يوم زكاة هذا التمان؟ الصحيح هو يوم التزكية إن حصل. مفهوم؟ حتى نقرب الصورة من الأذهان نرسمها فنقول رجل عنده مثلا 50 دينارا وكان يزكيها في محرم يعني جمعها على مجزار بعضها ملك 10 ثم ملك 5 إلى أن بلغ 20 وكان زمن الزكاة هو محرم. على كل حال إذا اشترى غنم اشترى خيشر انعاج ولا خروف خرفان جمع خروف شنو هو خرفان اشترى خرفانا الله ما نديرو شي مصيبة في الواحد قال هذا خرفان في بلية خاصنا نرجعو هذا الخرفان واش هي جمع خروف ما في شيء. هذا خرفان اشترى منها مثلا نقول اشترى منها 5 ليش انت رجل اشترى 50 دينار هذا لا اشترى 50 كل واحد دينار شكا يدير دينار شحال دينار 2000 و شكا يكون في الدينار ديال 5000 اكثر 4 غرام 4 غرام مضروب في 7000 شحال 28000 هو هذا مثل 50 خروف للشراء 50 خروفا فيه جمع فيه 11 الصوف الذي عليها حان زمن جزي يعني وصل زمن جزي الآن جز هذا الصوف وباعه جزه قطعه أن كلمة فعا هذه التي تكون مضاعفة فعال الذي يكون مضاعفا الأصل فيه أنه يدل على القطع غالبا بد جز زد هز كثير في القطع في هذا. هل لهذا الضرب من الأوزان مع هذه المعاني ارتباط في الأذهان حتى أصبحت هذه لا تنفك عن هذه السياق؟ أنا كذب في اللغة العربية إذا ذهبت إلى بعض المعاني تجد أن لها أوزان مخصوصة. حط طول مثلا شمر دال دائما في دفع فعل دي من جهة الصيغة هذه. وفي بعض الأشياء دائما تجد أن بعض الصيغ تشير إلى إلى إلى المعنى المعين. هذا شيء بحثه بعضهم وقال بأن اللفظ له علاقة بالمعنى من ناحية تركيب الصوت، ولكن هذا لم يضطرد. وبعضهم دخل من جهة أخرى فقال الحروف هي التي تعرف بها المعاني، إذا اجتمع الجيم والنون دل على الاستتار، وإذا جمع النون والباء دل على النمو وغير ذلك، لكن هذا كله لم يضطرد حقيقة. إذا رجعت إلى جملة اسم الأفعال تجد فعلا أن إذا رجعت جملة الكلمات تجد أن هذا مضطرد فيها. نما نبع نبع نبت نبس كلها فيه الحركة والنمو، ولكن بحث في ذلك غير واحد من اللغويين فانتهى إلى أن هذا مضطرد وإن كان هو الغالب. إذا خلاصة الكلام أنه جز عشرة وأخذ منها مثلا عشرة دنانير من هذا الصوف. هذا عشرة دنانير، هذا عشرة دنانير راه تابعة للمحرر، لكن كيفاش غادي يوم في عشرة النصر أنا غديروها عشرين دينار باش تجي فيه باش تجي فيه الزكاة. عشرون دينارا سيزكيها في محرر، وإن كان باعها قبل شهر، يكون باعها غير قبل شهر، قبل شهر من محرر باعها 20 دينار أزكيها في محرر. هذا معنى قوله الصوف. الصوف خلاصة الكلام أن هذا الآن يعتبرون أنه منفصل وأنه يتبع وأن هذا يتبع الأصل، فيكون من باب الربح. عشرة على 20 دينار ستزكيها عندما يحين وقت الأصل يوم التزكية 50 التي هي رأس المال. رأس مالك 50 دينارا كنت تزكي هذا المال في محرم، فبعت الصوف ب20 دينارا ولو بعته قبل أسبوع، فإذا دخلت هذه 20 دينارا في جيبك فإنك تزكيها في محرم، ولو لم يكن بين يوم القبض ويوم الزكاة إلا يوما أو أقل. فهم القضية. هذا فيما يتعلق بالصوف. أما فيما يتعلق بالتمر المؤبر فالصحيح في المذهب أنه من باب الغلة وليس من باب الربح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. إذن التمر يعتبرون الراجح أنه إذا كان لك مثلا نخل قد اشتريته للتجارة ثم أو لم تشتري للتجارة، المهم أن المقصود نحن كنفرض المسائل هنا في التجارة لأنها هي التي يتردد في الأمر بين الربح والغلة. أما القنية هذا لا شك أنه غلة، القنية ما كان نقصها شيء لأن الغلة فيها أصل، إنما نذكر هنا فقط هذا من أجل أنه محل الخلاف. إذا اشتريت 20 نخلة وهي مؤبرة، معنى مؤبرة صفي صالحة للجلد لما يسمونه بالجداد يعني قطع صالحة لذلك، وفعلا قطعت هذا التمر وبعته وربحت منه 20-30 دينار، فهل تزكيه على وفق الأصل الذي المال الذي اشتريت به النخل وكنت تزكيه مثلا في محرم ولا في رجب؟ لأن ما تنساش واحد القضية، لو خان قلوا مثلا كيس كيف محرم راهي قدر أنه ما يزكيش، قدر يكون يملك هذا 50 دينار قبل ما يحول عليها الحول يشري بها النخل. إذا هنا غادي نبدلو، غادي نقول الحول هنا يوم الملك، غادي نديرو باقي يوم الزكاة. إذا كان كيزكيه يوم التزكية، إذا كان لا يزكيه فهو يوم الملك. مفهوم الصورة؟ إلى 20 دينار مثلا التي ربحها في السوق، ربحها 50 دينار واشترى بها خلفا مباشرة قبل أن يحول عليه الحول، فيوم تزكية الصوف هو يوم الملك. وإذا كان يزكي فإن حول هذا الصوف هو يوم التزكية. واضح؟ وكذلك يقال أيضا في التمارة، تمارة هذه التمرة من جعلها من قسم الربحي يقول تزكى يوم الملكي الذي ملك فيه المال الذي اشترى به ذلك النخل. وإذا كان يزكي فإنه يقول يوم التزكية. ولكن الراجح أن ثمن التمر المؤبر أنه غلة يستقبل به الحول. هذا هو الراجح. كذلك جيد. هنا خلاف بين الفقهاء. أما ابن القاسم فإنه ذهب إلى أن هذا ربح، لأن هذا ربح، ووجه قوله بين وظاهر، لأن هذا الشخص الذي سيشتري هذا التمر المؤبر، اشترى تمر المؤبر، لا بد أن يكون لهذا التمر تأثير في الثمن. إذا كان سيشتري النخل مثلا ب30 دينارا فإن النخل إذا كان مؤبرا فإنه سيشتريه حينئذ بكم؟ نقول 40 دينار. هذا 10 نعم لا كل شيء الذين عللوا في الصوف نعم والذين عللوا قالوا هذا الكلام، قالوا بأن هذا يؤثر في الثمن. هذا هو أصل المسألة. مثلا إذا كنت ستشتري النخل بكم وهي لا تمر فيها مؤبر، كم يمكن تشتريها؟ فيها ب30. إذا اشتريتها به وهي مؤبرة بكم؟ سيب 50 ولا 40، ممكن غير سي رقم كما كان غادي تخلص. تقول 40 ولا 30، ما غير غادي ما نقول لك خلص. كي خفت يقول 40 تقول لي انا ما تقول لك، تقول لك انا غير قول. إذا كان قيمتها وهي غير مؤبرة ب30 فإنها تكون مؤبرة تكون ب40 كذلك مثلا. هذا غير مثال. من نظر إلى هذا يقول هذا من باب تعدد المشترى، وأن هذه السلعة واحدة، وكان ذلك بمثابة شراء 20 شيئا، 20 مثلا دجاجة، 5 منها، 5 من هذا الدجاج يساوي يكون في مقابل ذلك التمر. إذن مقتضى ذلك أن هذا، تأملوا هنا لتفهموا سر القول الفقهي في هذه الجزئية، إذا اشترى إنسان مثلا سلعة، شنو قلنا؟ قلنا بأن التمر المؤبر ينزل منزلة السلعة، مثلا ما معنى منزلة السلعة؟ أنك إذا اشتريت مثلا 20 رطل، نحن في اللغة ديال قريش، 20 رطلا من ماذا؟ من القمح ب30 دينار، فإن ثم اشتريت 25 رطل، 25 رطل ب40 دينار، فإن هذه 5 يقابلها كم؟ 40 دينار. كم يقابلها؟ 30 لأن بها 20، 5 كم يقابلها في 40؟ كم زد هذا على هذا؟ كم يقابلها؟ 10. هذا 10 اكتبوا هنا يحتفظ بها. النخل المؤبر، النخل غير المؤبر، إذا اشتري النخل غير المؤبر، غير المؤبر بكم سيشترى؟ بكم؟ قولوا 30 مثلا 20 المؤبر بكم؟ 40 روح 30 وش هذا محتمل النخر هذا المؤبر المؤبر ب30 26 النخر بحال النخلة تم إذا نحط هنا إذا نحط فإنك تجد أن هذا 5 الآن التي زادت أطرت في الثمن فزا 10 هذا النخر المؤبر أيضا أطر في الثمن فيقابله كم 10 ولذلك إذا بيع هذا المؤبر كأنه قد بيع كم شحال 5 ديال الدجاجات بلا فرق لا فرق بينهما فكما لأنها تعد جزءا من السلعة ولذلك فإن ما يخرج هنا من المال يكون تابعا لما يخرج من هذا نفرض مثلا أنك بعتي 5 دجاجات هذه ب 12 دينار ثم بعت هذه مثلا ب 40 دينار كم يصير العدد 52 دينارا هذا العدد كله ربحه وكذا شيء واحد لأنها سلعة واحدة إذن فلا تنظر أنت الآن إلى إلى إلى إلى التمر باعتباره منفصلا بل اجعله في مقام نخلة أو نخلتين كأنه جزء من السلعة هذا مذهب من يقول بأن ماذا بأن هذا من باب الربح هذا من باب الربح لأنه يجعل هذا التمر المؤبر بصفة التأبير كأنه زيادة سلعة واضح ومن قال لا فإنه يستصحب صفة الغلة وحقيقة الغلة والسؤال هنا الذي يريد أن الأصل في الغلة أنها يستقبل بها بعد السؤال مطرح لكم جاوبوا عليه كتبوا شوية الزرقم ولكن كتبوا ما شئت وقد شوفوا في الورقة دابا الآن إذا طلب منا مثلا أن نوجه قول من قال الثمر المؤبر غلب وطلب منا أن نوجه من قال الثمر المؤبر غلب ثم كان ثمنه غلا ثمن التمر المؤبر ربح كيف نوجه هذا إذا طلب منا أن نوجه هذا الفرع ماذا سنقول وإذا طلب منا أن نوجه هذا الفرع ما الذي سنقول وجهه اكتبه توجيه نريد أن نسمع توجيهاتكم سمعت توجيه دعه حتى نسمع الآخرين حتى يكتب الآخرون وجهوا لنا هذين الفرعين من قال بأن ثمر المؤبر ثمنه غلة ومن قال بأن ثمن المؤبر ربح ما وجه هذين الفرعين نريد توجيها فقهيا ما هو كتبتم أظن أنكم كتبتم تفضل بالبدء تكتبت يلا قول حقيقة الغلة ما تجدد من سلع التجارة وتأبير النخلة ليس معناها أن التمر موجود بل سيتجدد فيما بعد لكن ما وجه هذا القول من الناحية الفقهية ما وجهه يعني ما هو دليله الذي استند إليه أعطيني تحليل الفقهي لهذا التوجيه لا يمكن أن يقاس هذا على النتاج أنا ما قلت لك يقاس أنا قلت لك أعطي التوجيه الفقهي بعد ما تهنينا من القياس وتهنينا من الكتب شنو هو التوجيه اللي فيه أن يقال مثلا زيد أن يقال والحقيقة الغلة منطبقة على نعم، لكن ما هو المستند؟ نعم، ما هو المستند؟ لأنه تجدد فعلا، هذا إلا هو المستند. ها شنو غنقولوا؟ لا تتفقوا مع هذا، سميتوا شنو تقولوا أنت؟ ماذا سنقول لو طلب منا أحد يقول وجهه قول من قال التمر مؤبر غلة ثمنه فلا يزكى بل يستقبل به، شنو غنقولوا؟ كندخلوا الأصل، كندخلوا الأصل هو الأول، كنقولوا يو زيد تقولوا يلا قول اش نكتب، تقول عايش نكتب، تقول ماذا كتب؟ لأنه ناشئ عن سلع مشترك للتجارة، هذا تعليل. نعم هذا صحيح، هذا كله صحيح الذي ذكرتم، لكن كيف يمكن أن نستدل؟ شنو هي منهج الاستدلال وطريقة الاستدلال؟ كيف غتقول؟ سيقول أقول إيش؟ وإنما قضينا في هذا الفرع بأنه غلة لأن يجب، هذا سيقول، يجب استصحاب حقيقة الغلة في هذا الفرع لعدم وجوده ما ينقل عنه، وأن التأبير ليس علة صالحة للنقل عن الحقيقة. أليس كذلك؟ هكذا سيقول، يجب استصحاب حكم الغلة هنا لعدم وجوده ما ينقل عنه، وأن كون التمر مؤبرا لا يصلح للانتقال من وصف الغلة إلى وصف الربح. إذن هذا هو اللي في تأبير النخل، وهو مناط يصلح لنقل هذا من معنى السلعة إلى معنى الغلة إلى معنى الربح، أم لا؟ قال لا يصلح. ومن نظر إلى أنه يصلح يقول التمر ربح، لأن تأبير النخل تغيير الثمرة يصيرها سلعة مستقلة فتنزل منزلة أفراد من السلعة التي جمعت مع غيرها. هذا واضح، هذه الفروع إخراج تخرجها على طرف التمامة سهل، لأنك تعرف الأصول ديالها، واضح. دابا عندنا الآن عرفنا أن الصوف المالكية قالوا فيه بأنه ربح، وأن التمر قالوا بأنه غلة ورجحوا ذلك، وإن كان الخلاف واقع في التمر المؤبر. دابا خصنا نعرفوا لماذا فرقوا بين التمر المؤبر والصوف التامي؟ لماذا؟ مع أنه إذا نظرت فيهما كليهما تجد بأن هذا زمن الجز، هذا فيه زمن الجز وهذا فيه زمن الجداد. فالانفصال إذا نظرنا إلى هيئة الصوف ثم نظرنا إلى هيئة التمر المؤبر فلا نجد فرقا فيه في الهيئة، فلماذا فرق بينهم؟ هل يمكن أن تدركوا الفرق الفقهي؟ ها شيخ، لعل الجذاب مؤخر عن التأبير، أو أن يؤبر ثم ينتظر حتى تنمو تلك الثمرة، لكن أنا الجد أيضا متأخر عن تمام صلاحية التمر لي سواء الصوف للقطع، وما الفرق بينهم؟ الجد يمكن أن يوقع في الحين، ولكن بعد التأبير لابد أن يمر زمن حتى تنمو تلك التمور. لا، إذا أبرت تمرة الآن، إذا أبرت معنى ذلك أنها صافي صالحة للنزع، صالحة للإسقاط، أليس كذلك؟ هذا مدخل. شنو قلت دابا؟ الفرق بينهما في الزمان. الزمن وبعد التأبير قد تكون ثمرة وقد لا تكون، قد تسقط، قد يقع لها شيء في بعد التأبير؟ هل تهلك التمر بعد التأبير؟ قد نعم. إذا تبرت الآن يخسر. أنت ها؟ نعم؟ إذا ضروري هذا كدكار واش كتخسر من بعد؟ يمكن أنها ناقصة في الماء كنقصة الماء ولا لا؟ نعم؟ يمكن؟ يعني أنها ليست مستقلة استقلالا كاملا عن النخلة؟ نعم. شنو رأيكم الآخر؟ هل تجدون لهذا من مناط؟ هذه ها؟ ها؟ هل هذا يصلح فرقا فقهيا؟ احنا كما كان ندوس على التمر كان هذا احنا على الثمن فلوس فلوس ديال التمر والثمن ديال اسم الله. لا نتحدث عن عيني الصوفي ولا عن عن التمر. عن عن التمر. نعم. ها أها وحتى التمر في خصوصية في خصوصية لنزعه والانتفاع به. ما الفرق بينهما؟ ها؟ لا يلتفت إليه يلتفت إليه ويزداد الثمن. التمر مؤبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه للبائع يقصد بالشراء ويزداد الثمن بالإبار لأنه عمل فيه خدمة. أنا لك مثلا يجب أن تتيا بعاملين ماهرين يصعدوا إلى النخلة ويقوموا بهذا العمل فيه يقصد بالمصارف. هذا إذا كان مؤبر يرى بأنه خلاص مصاريف نقصت وإذا نظر إلى أنه سيؤبره فهذا فيه تعب. قل ما تجد من يحسن هذا أصلا لهذا فهذا الأمر ليس هو الفارق. نعم هل ترون فرقا أو نترك هذا إلى الغد؟ الدخان لا يجوز بيع الثمار بعد التأبير مباشرة إلى أن يبلغ صلاحه وذلك يتأخر. تكرر نفس الكلام المصروف يجوز بيعه مباشرة. زعلت له وجهين فقط نفس الكلام. شنو ماذا ترون أنتم؟ لماذا فرق المالكية بين الصوف التام فقالوا بأنه غلة بأنه ربح وقالوا في الآخرين أنه غلة؟ إذن هذا سؤال يبقى إلى الغد إن شاء الله تعالى ونبدأ به الحصة وبهذا إن شاء الله نكتفي. ولكن هل هذا وصفنا وشجرة تلد؟ ولكن الفرق في الوصف الفارق يكون مناسب يكون مؤثر يكون مناسب ويكون مؤثر ويكون عنده ويقضي بذلك بحاله بأنه يقع بالفصل بين هذين الفرعين والفرعين. هذا هو الذي يمكن التمسك به. نعم ما ذكرته هو الذي يكون قرب إلى هذا الأمر وهو أن هذا لا يتصف بانفصال التام الكامل بخلاف الصوف التام فإنه يعتبر منفصلا حقيقة ويمكن أن يزال ولذلك فرقوا بينهما. هكذا هذا هو الصحيح. ثم قال قوله إلا المؤبرة إلى آخره هذا استثناء من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام ولا يصح استثناؤه من قوله وثمرة مشترى لأنه يصير متصلا منفصلا متصلا بالنسبة للمؤبرة ومنفصلا بالنسبة للصوف التام. نعم هكذا قال. هذا وجه المسألة. دابا الآن سيدخل الآن في ما إذا بيعت النخلة بالتمر هل سنلتفت إذا قلنا بأن هذا ربح هل سنلتفت إلى التمر إذا بيعت النخلة بتمرها هل نقضي بأن هذا على كل حال مال واحد وبذلك فإنه يزكى هذا المال في أصله وأن ثمر النخل يستقبل به حوله نظرا للاستقلال أو لا نلتفت لذلك أو أن المسألة فيتصل. أريد عليكم السؤال حتى تفهموا ثم تأملوه لنبدأ به إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. إذا بيعت نخلة عليها ثمر نعتبره مثلا مؤبر خلاص باع النخل وباع التمر قلنا بأن هذا التمر إذا جعلناه من باب الغلة فإنه لا يزكى وقت زكاة الأصل. زكاة الأصل هو ثمن. شنو الأصل؟ أصل مال الشراء المال الذي اشتريت به هذه النخلة مثلا كان يزكى هذا المال مثلا في محرم كان هذا المال يزكى في محرم إذا قلنا بأن ثمن هذا الثمن المؤبر من باب الغلة فلا يزكى في محرم، وإنما يزكى يوم القبض، يوم القبض يمثل هذا الثمن. نقول مثلا في رمضان، في رمضان وقبض هذا الثمن في رمضان، إذا ماذا سنفعل الآن؟ هل سنقول بأن هذا الثمن ثمن الثمن المؤبر تابع للنخلة وبذلك يكون حول الكل هو محرم، أو لا تمام النخلة يزكى في محرم وتمام الثمر يستقبل به حتى يحول عليه الحول وهو في رمضان؟ ما هو التفصيل الذي هذا التفصيل سيدي؟ أولا احنا غير ثمر مؤبر، أما غير المؤبر فهذا لا نزاع فيه في أنه تابع للنخلة وهذا لا كلام فيه. وفي الحديث النبوي أن التمر الذي لم يؤبر يكون تابعا للنخلة في حال الشراء، وهذا لا نزاع فيه. فهمتم هذا؟ هذا ما سيكون عليه البحث إن شاء الله. ولكن لا بأس أن تأخذوا بعض الفروع من أجل أن توزعوها، لا بأس أن تشوفوها. شوفوا روح، نشوفوا شوفوا روح الشيء السبب المقطع قطعت به السبل. ندير الورقة هنا كنضبط به المسار، المسار ديال الكلام. شوفوا روحنا إذا كان ممكن قال هنا: وهل يشترط كون البذر لها؟ لا، إن لم يكن أحدهما للتجارة. هذا فرع هنا بأن المالكية اختلفوا هل يشترط في زكاة ما ذكر الحصول الأصلي كون البذر للتجارة أم لا. ما وجه هذا الشرط؟ لماذا ما وجه هذا الشرط؟ شنو وجه ديال هذا الشرط؟ لماذا شرط هذا؟ شنو كيعطي هذا الشرط؟ يتمم حقيقتان، يتمم علتان، يشترط في مفهوم، لماذا اشترط؟ هنا قال: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو يد وكيله، أو كان أصل هذا تجارة وقبض عينا. ما وجه هذا الفرع وعلى ماذا بني؟ من يأخذ الفرع الأول؟ من الذي سيوجه الفرع الأول؟ من؟ فليتفضل سيادته مشكورا. من؟ ركيت تزعج شغير على هذو اللي كاينين قدام، وأما سكان عالية وأرجاء المدينة، السكان الذين هم في طريق اليرموك راه ما كيوصلش لهم حتى حاجة، قد اختاروا البعد لهذا الغرض. على كل حال، من يجيب على هذا الفرع؟ يجيب عليه بداك الشيء اللي بان ليه. فإن لم يظهر هذا الذي ذكره نوقش فيه. لك ثاني، لك يلا فرعاني فقط، فرعاني فقط، يعني يحاول مكان جديد إلى مكان ممكن يجيب النظائر. أن هذا الدرس دابا اللي ما فيش المشاركة فائدته تكون شوية ناقصة، خاصة ذلك اللي غاي تعطلت يوجه الفرع يجي بالنظائر، لكن ممكن شي نظائر لأن ذلك الفرع عنده نظائر أخرى، يعني فروع أخرى تشبهه يجيبها. وعلى كل حال، فإن كان الأمر كما قال على حسب ما يظهر الجميع فإنه يقبل، وإن كان فيما يحتاج إلى المناقشة فإنه يناقش ويبحث، ولا يجوز للمرء أن يهاب أمرا سوف يغيره ويبدله، أن هذا كشير يقدر درس واحد أن يكون بمثابة قراءة 6 أشهر إذا كنت تعقل. هذا هو ما يسمى بطي المراحل، ما تنساش هذاك الشيء، هذاك الاقتحام من هذاك الأمر مع التعافي مع الشدة فيه مع السهر عليه مع بذل الجهد فيه، ربما يعطيك القراءة الفائدة ديال 6 شهور ديال القراية ديال الجلوس، مرة تنعس مرة تفيق تما مرة تحس بالتعب مرة تقول خصنا نشوف حالتنا عندنا فينا الجوع وهكذا. على كل حال هذه الأمور لا بد من المشاركة فيها، لا بد من إحالة الأمور عليكم في الأسبوع القادم، لا بد من هذا. من الأربعاء غادي تعطى البرنامج ديال هذاك الشيء اللي غيدير، لأن هذا الشيء عدم المشاركة فيه وعدم بذل الجهد وعدم الإنسان يدير المجهود باش يخدم واحد الفرع، يقلب على النظائر ويقلب على القواعد الفقهية ويقلب على الأدلة الشرعية ويخدمه مزيان، غيؤدي هذا الشيء إلى عدم الاستفادة المطلوبة. هكذا حتى ذاك المجادل المخالف كان ضروري في الدرس الفقهي، شافعي حنفي مثلا حنبلي إذا كان عندك شي حنبلي كل شوية، هذا ضروري في الفقه لأن غيتر عليك الإشكالات اللي عند اللي كيقول بها المخالف، غيتر عليك الاعتراضات، لهذا يجب أن يكون هذا الأمر. وعلى كل حال أن الملك لا نخاف من المناظرة ولا تزعون التهاون، إنما هذاك واحد الشافعي اللي كان هنا مشى، شافعي واحد وكان يجادل ويناقش ويدافع عن مذهبه، لكنه ما كاين فلينزل مالكيون هنا على سبيل الفرض والتقدير منزلة شافعيين يجادل، إنك ينفع فقط المقصود هو الاستفادة، لا بد من تغيير هذا المصل إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق، نكتفي بهذا القدر.